نصر الله سبحانه وتعالى له افتقار وتذلل للواحد الجبار. فشاء المولى سبحانه وتعالى أن تقع معركة بين أهل الحق والباطل. جاء الكفرة الظالمون بطائراتهم ليلقوا بحمم تلك القذائف على أجساد الموحدين، فغار الأحرار وغار الموحدون الأبرار، فاستنفروا ثم وحدوا صفوفهم ثم توكلوا على خالقهم سبحانه وتعالى، استشعروا قول الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن المسدد هو الله، إن الناصر هو الله. فمكن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من إسقاط طائرات أعدائه. الله أكبر، وما النصر إلا من عند الله. أيها المؤمنون، إن المتأمل في وقائع المسلمين وفي معارك وبطولات الموحدين يجد أن من أهم العوامل بعد التوحيد لله الافتقار إلى الواحد الأحد. لذلك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وما معه إلا قلة قليلة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، خرجوا ليلتقوا بجحافل الكفر. عند ذلك حقق المؤمنون الافتقار للجبار سبحانه وتعالى، فجاءت البشارة من الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي ذلك درس عظيم، ما زال المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان ينتفعون به، دروس ربانية ومواقف إيمانية لا ينتفع بها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى للصواب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، روى أهل السير أن رجلا خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له سلمة بن سلامة، رأى هذا الرجل إلى كثرة عدد الصحابة، حيث كانوا يقاربون من 10,000 من المهاجرين وقرابة 2,000 من الطلقاء، فقال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. جاء الافتخار، جاء الافتخار، فاستاء النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ذلك الرجل. عند ذلك جاء الاختبار، حينما يعزى النصر إلى غير الله تختل موازين المعركة ويوكل أهل الحق إلى أنفسهم، ولكن حينما يفتقرون إلى الله ويحققون التوكل عليه يكون الله مولاهم وهو ناصرهم سبحانه وتعالى. فاضطربت الصفوف من كلمات معدودة، فولى من ولى الدبر، وما بقي كما يقول أهل السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 100 من الصحابة أو يقلون عن هذا العدد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بغلته يضربها يوجهها إلى نحر العدو ويصيح بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهنا موقف إيماني عظيم، هو رسالة إلى قادة الجهاد والمجاهدين. أهل القيادة، أهل الريادة، هم أول من يثبت في حال الشدائد وتزعزع الصفوف، وإن من نعم الله عز وجل علينا في هذه الدولة المباركة أن قادتها وفقهم الله ثبتوا في ساعات تنكر فيها القريب قبل البعيد، تنكر فيها الصديق قبل العدو، حتى لم يبقى إلا قلة قليلة من البررة المؤمنين. فبثبات القادة بعد توفيق الله عز وجل يأتي النصر والظفر، فما بعد ذلك الثبات إلا خلاف على منهاج النبوة، منن ربانية، فتوحات يستمطرها المؤمنون من خالقهم سبحانه وتعالى. يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحور العدا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما اشتد الأمر نزل النبي صلى الله عليه وسلم من بغلته ورفع كف الضراعة إلى السماء ليرسل تلك الدعوات إلى من يجيب المضطر إذا دعاه. وهنا لفتة إيمانية، إن الدعاء سلاح، إن الدعاء سلاح لا ينبغي أن يتخلى عنه المؤمن طرفة عين. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلح على خالقه، ثم قال لعمه العباس وكان ذا صوت جهوري، فقال يا العباس نادي على أهل الشجرة. فأخذ العباس رضي الله تعالى عنه يصيح بأعلى صوته يا أهل الشجرة، يا أهل سورة البقرة. فسمع من ولى الدبر نداء العباس، وتذكروا أنهم تحت الشجرة قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يولوا الدبر، بايعوه على القتال وعلى التضحية والبسالة والفداء والاستشهاد. فلما سمعوا ذلك النداء أخذ أحدهم يزوي عنق ناقته، ولكن شق ذلك على بعضهم، فلما أبت الناقة أن تستدير ألقى المؤمنون أنفسهم عن ظهر رواحلهم، ألقى المؤمنون أنفسهم عن ظهور رواحلهم ليستجيبوا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحم المؤمنون حول رسولهم عليه الصلاة والسلام، فوحدت الصفوف، ثم بعد ذلك حقق المؤمنون الافتقار للجبار فمكن الله للمؤمنين. إذا معاشر المؤمنين، إن الافتقار علامة الانتصار، وإن الافتخار والإعجاب بالنفس علامة الاندحار. فحذاري معاشر المؤمنين من أن نركل إلى تلك الآلات التي في أيدينا، أو إلى تلك الأعداد التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، فما النصر إلا من عند الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز المؤمنين، الحمد لله قاسم ظهور الطغاة ومبيد الجبابرة العتاة، والصلاة والسلام على إمام المتقين وإمام الثابتين، فداء أبي وأمي ونفسي. أيها المؤمنون، إن معركتنا هي معركة بين الحق والباطل، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. رأيتم ورأى الجميع كيف يتجلى قول الحق تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رأيتم ورأى الجميع كيف يتجلى قول الحق تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. رأينا كيف يتهاوى التحالف الصليبي، رأينا كيف يتهاوى التحالف الصليبي في أذل صورة وأحقر منظر. رأيتم كيف يقع جنود العدا أذلة صاغرين في أيدي البررة المؤمنين. عند ذلك يدرك المؤمن أن ذلك النصر والله ما لله إلا بحكم شرعي أقمناه، والله ما لله إلا بمظلمة ردت إلى صاحبها، والله ما لله إلا بعدل بين الرعية أقمناه. فحذاري من الظلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا تظالموا. إن الظلم معاشر المؤمنين مهلكة من المهالك ومصيبة من المصائب، إذا تفشت في أمة من الأمم أهلكتها، إذا تفشت في أمة من الأمم تخلى الله سبحانه وتعالى عن نصرتها. فحذاري معاشر المؤمنين، لا ينبغي أن يظهر فينا الظلم بكل أشكاله وصوره وأنواعه حتى في أدق صوره. أسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الظلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل عبادك المؤمنين، كل عبادك المستضعفين، كل عبادك المجاهدين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.